سبق وأن قال إن أهله لا يصلون في الصالة، لكنه عاد مرة أخرى وذكر والدته بالذات كيف يعاملها علما بأنها لا تجيد القراءة ولا الكتابة. إن قدر أن يعلمها فليفعل، لا أقول تعليم الكتابة وإنما تعليم قراءة القرآن في الصلاة، وليجتهد فإن الأقربين أولى بالمعروف والوالد أمس شخص بالولد، فليحرص على هدايتها. هي تظن أنها سليمة مسلمة قائمة، لكن من لا يصلي لا إسلام عنده، يحرص على تعليمها كيف تصلي والأمر سهل. والعلماء ذكروا أن من عاجز عن تعلم الفاتحة وخشي فوات الوقت قبل أن يتعلمها يصلي ولو يسبح بقدر الفاتحة ويكبر ثم يركع وهكذا، فإن ربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.